بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 16 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. وأسأله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل في هذه الكلمات وفي هذه اللقاءات تذكرة لي ولكم وبلاغا إلى حين. تحدثنا في اللقاء الماضي عما ذكره رحمه الله تعالى من نواقض الوضوء، وذكر منها 6 أمور: الخارج من السبيلين يعني من القبل والدبر، سواء كان كما قلنا معتادا أو غير معتاد، وأيضا من نواقض الوضوء الخارج من الفاحش النجس من بقية الجسد من بقية البدن إذا كان كثيرا وإذا كان فاحشا، وأيضا من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره من المزيلات كالجنون، وكذلك أيضا النوم، وكذلك أيضا السكر، كلها أي شيء يزيل العقل فإنه يكون ناقضا للوضوء. وأيضا من نواقض الوضوء مس الفرج، وكما قلنا أن مس الفرج يكون براحة اليد ويكون من غير حائل، ويكون مس الفرج نفسه قبلا كان أو دبرا، سواء كان للإنسان فرج الإنسان أو فرج غيره، وسواء كان للرجل أو للمرأة ولشهوة أو لغير شهوة. وذكر أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل وهو الصحيح، وأيضا من نواقض الوضوء كما قال رحمه الله تعالى الردة أعاذنا الله والمسلمين منها. ثم ذكر تنبيهين اثنين: الأول ما يتعلق بأن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء، وقلنا أيضا لا يوجب الغسل من باب أولى. وذكر أيضا في التنبيه الثاني أن مس المرأة أي لمسها لا يوجب الوضوء أيضا على الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي اختاره المؤلف، وأن قول الله عز وجل أو لامستم النساء المراد به الجماع. ثم تكلمنا في نهاية اللقاء الماضي عن بعض المسائل تتعلق بالطهارة مثل الغسل ومثل أيضا مسح الخفين ومثل أيضا التيمم بشيء مختصر وجيز. فاليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن بعض الأخلاق الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. فقال رحمه الله تعالى الدرس 15: التحلي بالأخلاق الفاضلة التي التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. وذكر منها رحمه الله تعالى 10 أخلاق فاضلة على سبيل المثال، لأنه قال في آخرها وغير ذلك من الأخلاق التي تدل الكتاب والسنة على مشروعيتها. فقال رحمه الله تعالى التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها، مما يبين أنه لم يقتصر على هذه الأخلاق لأنها هي الأخلاق الوحيدة، وإنما هي على سبيل المثال. والإسلام إنما جاء لأجل أن يتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق منزلة حسن الخلق ليست منزلة ثانوية أو أمرا متمما أو مكملا في الإسلام، وإنما هو من أصل الإسلام حسن الخلق. حسن الخلق هو من أصل هذا الدين العظيم، من أعظم ما يكون في الإسلام هو حسن الخلق، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقال وفي رواية إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، رواه الإمام أحمد، وفي رواية أخرى إنما تمتم صالح الأخلاق، رواه الإمام مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يتمم هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الأخلاق الطيبة المباركة، جاء الإسلام لأجل أن يتممها ويكملها. وأخبر عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، وحينما سئل عما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، من أعظم أسباب دخول الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة محاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فهو من أقرب ما يقرب الإنسان أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يكون حسن الخلق، ومن أعظم العبادات حسن الخلق. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه بالنسبة للصائم. وحينما أخبر الصائم عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكن لا تدع الناس من لسانه قال إن عملها يعني ليس له فائدة لأنها لم تكن حسنة الخلق وكانت تؤذي جيرانها. وكان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس أخلاقا، وحينما جاءه النواس بن سمعان رضي الله عنه يسأله عن البر قال جئت تسعى البر؟ قال نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنة النفس وقال أيضا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فحسن الخلق من أعظم الأمور التي جاء بها الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس أخلاقا كما أقسم الله عز وجل بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما سأل هشام بن حكيم عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فأدبه الله سبحانه وتعالى فأحسن تأديبه عليه الصلاة والسلام، وعلمه فأحسن تعليمه، فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم مكانة ونزاهة في على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، أكرم من في هذه الدنيا خلقا عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء ليتمم هذه الأخلاق الفاضلة. وأوصى جمعا من الصحابة بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الأخلاق الفاضلة التي جاءت في القرآن والسنة ينبغي للإنسان أن يتخلق بها. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مرجع الأخلاق وأساسها يرجع إلى أمرين: التواضع وعلو الهمة. وذكر أيضا في كتاب الفوائد أن ذكر حينما ذكر جملة من الأخلاق قال: ومرجعها إلى أمرين وهو التواضع وعلو الهمة، واستدل بقول الله عز وجل في الأرض: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكما أن الأرض تعلو وتنبت بسبب هذين الأمرين، وهما تواضع الأرض وذلها، ثم بعد ذلك ارتفاعها وعلوها بعد أن ينزل عليها الغيث، فكذلك الإنسان بسبب تواضعه للحق، وبسبب أيضا علو همته ورغبته للدار الآخرة وما عند الله عز وجل، فبسبب هذين الأمرين يتخلق بالأخلاق الفاضلة. والخلق هو حسن الصورة الظاهرة، هذا الخلق، الخلق هو الصورة الظاهرة، وأما الخلق فهو الصورة الباطنة للإنسان. والأخلاق هي هيئات راسخة، الأخلاق هي هيئات راسخة، يعني أشياء موجودة في الإنسان، منها ما يكون جبليا جبل الله عز وجل بعض الناس عليها، ومنها ما يكون مكتسبا متعلما، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يتحلم يحل، يعني يرزقه الله عز وجل الحلم ويجعله حليما بسبب تدربه وبسبب بعض الرياضات وبسبب بعض العادات التي يكتسبها الإنسان، فيتخلق بالأخلاق الفاضلة التي ينبغي لكل مسلم أن يقرأ القرآن وأن يقرأ السنة ويعمل بما فيها من أخلاق الفاضلة، وأن ينظر أيضا القدوات الصالحة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن كانوا حسني الأخلاق رضي الله عنهم وارضاهم، وأن يجالس ويصاحب أيضا من خلقه حسن. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكما قيل أيضا أن الصاحب ساحب، يقال في المثل الصاحب ساحب. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل الكير كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وكذلك الصاحب إذا كانت خلقه حسنة فإنك تكون خلق أخلاقك حسنة. وينبغي للإنسان أيضا أن يدعو ربه وأن يسأله أن يرزقه حسن الأخلاق، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك، يدعو الله عز وجل أن يرزقه حسن الأخلاق. وكما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فحسن الخلق من الأشياء العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل إياها، وأن يحرص أيضا على قراءتها وتعلمها واكتسابها والعمل بها. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخلاق الفاضلة فقال: الصدق، ومنها الصدق. والصدق هو نقيض الكذب، وهو الإخبار بالواقع، والصدق يكون مع الناس ومع الله ومع الدين أيضا. وأعظم ما يكون الكذب، الكذب على الله والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أظلم ممن كذب على الله. فأعظم ما يكذب الإنسان على الله عز وجل، ومن أعظم أيضا ما يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي ذلك الحديث قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأمر الله عز وجل بالصدق في آيات كثيرة: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأثنى الله عز وجل على الصادقين: الصادقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين في الأسحار، في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل هذه الخصلة وهذا الخلق العظيم، خلق الصدق، ويثني عليه رب العزة والجلال. وأيضا من الأخلاق الفاضلة الأمانة، وأمر الله عز وجل بها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة، كما أخبر الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. ويعني ينام الرجل ثم تذهب الأمانة، وكما أخبر حذيفة رضي الله عنه أنه كان يبايع فلا يبالي من يبايع إن كان مسلما حمله إسلامه على حفظ الأمانة، وإن كان كافرا حمله ذمته على حفظ الأمانة. قال: وإنه الآن لا نبايع إلا فلانا وفلانا. والصدق والأمانة من الأوصاف التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، كانوا يسمونه الصادق الأمين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأخلاق الفاضلة العفاف، وهو أيضا من الأخلاق التي ينبغي الإنسان يتخلق بها، سواء عفاف القلب أو عفاف اللسان وعدم السؤال أو عفاف أيضا الجوانح والأعمال. وأعظم ما يكون العفاف عفاف الإزار، عفاف أو حفظ الفرجين، كما قال الله عز وجل عن صفات المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه وأن يكون عفيفا ولا ينظر إلى ما عند غيره. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأيضا من الأخلاق الفاضلة الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: والحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما ذكر الله عز وجل عن تلك الفتاتين قال: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، فذكر هذه الصفة في مدحها أنها كانت مستحية. والحياء من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي الإنسان أن يتخلق بها، وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كما جاء في صفته عليه الصلاة والسلام أنه حي. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حي ستير، وإنه يعني إن الله حي ستير، وذكر الحديث. فينبغي الإنسان أن يتصف بالحياء الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، وصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة ينبغي أن تكون لكل مؤمن، أن يكون حييا يستحي من نفسه ويستحي من غيره ويستحي من الله عز وجل قبل ذلك. كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تستحيون من الله؟ قالوا: إننا نستحي من الله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ بطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أيضا من الصفات والأخلاق الفاضلة الشجاعة، وهي أيضا من الصفات التي كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس، وكما سمع الصحابة رضي الله عنهم صوتا في المدينة فذهبوا إلى مصدر الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من ذلك الصوت، وقال: لن تراعوا، ومعه خيل لأبي طلحة، وقال: قد وجدناه بحرا، يعني هذه الخيل قد أصبحت قوية وكانت بطيئة قبل ذلك. وقال لهم: لن تراعوا، وكفاهم عليه الصلاة والسلام هذا الصوت. وكما أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا اشتدت بهم الأمر في حال الحرب كانوا يعوذون ويلجؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمون به ويقاتلون من ورائه. وثبت عليه الصلاة والسلام يوم حنين، يوم فر الناس حينما لقوا هوازن وغطفان وتلك القبائل القوية، خاف الناس، فثبت عليه الصلاة والسلام ومعه ثلة قليلة، وجعل يرفع صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان عليه الصلاة والسلام شجاعا مقداما قويا ثابت القلب عليه الصلاة والسلام. وينبغي للإنسان أن يتصف بهذه الصفة الكريمة وهذا الخلق العظيم، خلق الشجاعة. أيضا من الأخلاق الفاضلة خلق الكرم، وهو من صفاته عليه الصلاة والسلام. وحينما اضطروه الأعراب يسألونه، واضطروه إلى سمرة، إلى شجرة، حتى علقت ثوبه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: دعوني، وكان يقسم الغنائم، فقال: دعوني، فوالله لو كان عدد هذه العظاه، يعني هذه الأشجار وهذه الجذوع، لو كان عددها نعما لقسمتها في سبيل الله، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، عليه الصلاة والسلام. وكان ينفق ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، وكان كريما من أكرم الناس. وكان أيضا يقول: لا أود أن لي درهما أرصده إلا أقول به هكذا وهكذا. وقال: لو أن عندي مثل أحد ذهبا لجعلته في سبيل الله. فكان عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. وينبغي للإنسان أن يتصف بهذه الصفة العظيمة وبهذا الخلق العظيم، خلق الكرم. أيضا من الأخلاق الفاضلة خلق الوفاء، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يفوا بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. والوفاء من الأخلاق الفاضلة، الإنسان يكون حافظا للعهود وللمواثيق، وأن يكون أيضا حافظا لما بينه وبين غيره من الود والصفاء. فكان عليه الصلاة والسلام حافظا أيضا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان لا يزال يذكرها بعد وفاتها، وربما ذبح الذبيحة فقسمها في صداقاتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان يذكرها بعد موتها ولم ينسها، وإنما كان حافظا لها ولودها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. فالوفاء من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي الإنسان أن يتصف بها. وأيضا من أعظم الأخلاق التي ذكرها المؤلف هنا النزاهة عن كل ما حرم الله، وهذه من أعظم الأشياء، سواء كان الإنسان أمام الناس أو كان بينه وبين الله عز وجل. لو كان بينه وبين الله فهذا أعظم، لأنه حينما ذكر عليه الصلاة والسلام أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، قالوا يا رسول صفهم لنا جلهم لنا، قالهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من القرآن وربما يصلون بالليل، قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن أعظم ما يكون أيضا من الإنسان أنه يبيت يستره ربه فيصبح ويهتك ستر الله عليه، كما قال الله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فربما الإنسان يقع بالمعصية والذنب والله عز وجل يستره ويذهب ويجاهر ويقول ويتحدث أني فعلت كذا وفعلت كذا، فمن ابتلي فليستتر بستر الله عز وجل عليه، ومن كان أولى وأكرم فعليه أن يتنزه من هذه النجاسات وأن يتنزه من هذه المحرمات، النزاهة عن كل ما حرم الله سواء كان بالدماء أو بالأموال أو أيضا بالأعراض أو غيرها. وفي أعظم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وذكر عليه الصلاة والسلام حرمة هذه الأشياء وغيرها أيضا من شرع من الدين يحفظ الإنسان نفسه ويجتنب ما حرم الله عز وجل. وذكر أيضا من الأخلاق الفاضلة حسن الجوار، وهذه لو كانت في الآداب الدرس القادم لكان أولى، لأن حسن الجوار له تعلق بالآداب أكثر من تعلقه بالأخلاق. وحسن الجوار من الأشياء التي أمر بها الإسلام في القرآن وفي السنة، وقال عليه السلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله، قال من لا يأمن جاره بوائقه. أيضا من الأخلاق الفاضلة مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، ينبغي الإنسان يساعد ذوي الحاجة حسب الطاقة، كما قال الصائم أن إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، ودل الطريق صدقة، وإبصارك للرجل رديء البصر صدقة. والصدقات لها أبواب كثيرة، يعني ليس الدين والعبادة فقط صلاة وصيام، وإنما العبادة أعم من هذا. العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فينبغي الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل، ويكون عمله لله وتركه لله، ويكون أيضا متصفا بهذه الأخلاق وغيرها كما قال رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأخلاق التي دل عليها الكتاب والسنة أو التي يعني جاءت مشروعيتها بالكتاب والسنة. الأخلاق كثيرة لكن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يتصف بها لعله أن يدرك بعضا منها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخلق وأن يجعلنا جميعا من الموفقين الملهمين، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نتلقى بكم غدا إن شاء الله نتحدث عن الدرس 16 في الآداب الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر عباد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.